سماحة الشيخ، امرأة مصابة بعدد من الأمراض وتسأل سماحتكم الحضور الدعاء لها. امرأة مصابة بعدد من الأمراض وتسأل سماحتكم الحضور الدعاء لها. المصابة بإيش؟ بعدد من الأمراض السرطان. بعدد بعديد من الأمراض. شفاها الله وإياها والمسلمين. نعم.